قولوا الخناجة يهدر في العهد والقول ثابتة وصلت بجمالها حياتي راح تروحي السيلة المطهر جفنات والوالع من شف هواها تيعني ببها سلب عقل من راها ولارها قل عداها على رضاها بشفاها شط مدهاني واندق قلبي بحبها وعد نكاها سموت ما شفتي غاتها ولو اشتدوا الجراحي تبتها طعنت لشفر رحت وادي وسبادي يوم التقاد نعودي بنعود قولوا الخناجة أطراف العهد ونقول ثابتة صلبي بحلاقتي راح تروحي السيلة على الدار دهشت رقيب حالتي وصغار شكايا يا ترى تروى من معايا نار وقلبي وحشايا شنا عبايا شهوايا وطيدايا واللي نهواه مهواني عيني في بها هلا بالدمع المتوت نار يحتاجها في العدا وجوار حداتي مرتا اللي بيها للرسم تاتي من ليالي عنها رجول ولا سهب نفوق قولوا هناك يا دروب العهد والقلق الجبتة صارت كمالا ياتي من شفاعة عطفي يا من الاركات ارتال من شكر فيك بلا خمرة جود للعاشق بالنظرة يا ترى يا جزل عفرة كيف يبرى در الهجرة بغير صبرة لو كان اسقى بما اسقاني يسكر بهوي كيف هو كان امسهوت ما امتلي فاتها ولا صبر صبري فالعشق من حتها وما صابر نصمي مداتي لجمالك يا البهية بعد نكون نخوف Thank you. منبات يا قنت لقنا يا مبرومتيت بالدار من بتني بيت سالفك نور القار حكيت جوج تفرات إلى أن تواتك النحيات تعابني جوج لدغاني يهوى وعلى قدمها فقبول توت البدور بهاتا مش عاجبين الريم المخمتة البدور بهاتا مش عاجبين الريم المخمتة ولا حياتي راح تروحي سايرة عشبان يا ريا لو جنبات يا قنت لقنا يا مبرومتيت بالدرار من بيتني بيت سالفك نور القار حكيت جوج تفرات إلى أنت واتك النحيات تعابني جوج لدغاني يهوى وعلى قدمها فقبول تيوت البدور بهاتا مش عاجبين الريم المخنتا والغرة زايدة شتاتي حواج بتقواس ترمي بسهام الموت كل الناتا يا طريق كل الناتا قلبي دعات شباب لعتي شفت مقلتها شفارها دل وجنتها خالها نار في جنتها كيف ننجا بين الفنجا وعين دعجا جفانك غالبة جفاني تبهد فنجالك الدراغ لو كان يوت دور بهاتا عن صفح الوجنات ورد نبتا خال الخوده اشتقياتي اصبغ من ورد خدها وصفى من يقول اقول المنادى يا فات والخال خلخ الساكن من لبي حارس وجنا من قربي انا في باجي راعي قلبي زاد تعبي مش فعيد بي استهن سبي والريق رحيق في بداني طوال درار نابتا في المرجع الموت دمي وراتا جيد هاني جاد رغتبتا جيد شاد الشارب لقناتي غير من جدها فايق جدو من عمر أقول لك يا طبيعي أقول لك We'll be right back. صحابي قلبي الهوى سبات وتعودها برقص البعاد كدي وتعودها تلوش هديدي وصدر مرمر يا وعدي زاد دهشا أقلم شا ومير لحشا من عشق أمتي وتفاني عتنون عليه ليلات وما يسلقات هما تداتا شدام حزم ليه رفع تابتا السيقان سايق حياتي حنا في قدام والخلاخل سحر هاروت صالت بلاتا خدها ورحدها ونقد فايتا الفاتو واللي عدياتي باللي هو جمالها عشق غير بعود اللي بتلاتا وصالها وردها وهي انجابتا يا عمر بسرورها وقاتي وتصولي يا مزو الحسن تقوت ومدام تلاتا وعدها وشفاها وحسود عافتا حقو بيها خفهم تاتي لكن بوصالها نرد السلف اللي رجوت ونقيم تلاتا وصارت ما في مصنع ومدام نشتا عدفت ميني يا محز جاتي فلست بغلبي وراح تحسنا مش موت ونزيد تلاتا الكاس والصبا والشمعة النابتة وانا وانتي وزهم واتي ومن كب وابنا قبل فوت الفوت وسكر بتلاتا شرب وضرب واد جديد بحتة الى طحت انتي دو حياتي وحين الى الموت بين النهدول تيوت وصحاب تلاتا ويقفت الواش في المنوتة طب شرابي عودي نباتي محلا في الدش قشة رغب ملتوت ونهد تلاتة شوف خرجات رياضي كيف نبتة شوف جدا والسوس في نداتي شوف رقيس الديار نشد من غمات العود زهب تلاتة زهو غني وسقي ساقي لوتا شوف الساقي للرحي قراتي شوف الصهبة خرخر شوف الخمر نعود وختام تلاتة زيدهم تلاتة صاروا مستة لا زايد فوصفنا الحاتي خلو خلو وراح وبعود وصوت وسلام تلاتة عشرة فوت البحر وشيخ فايتة من الدور عبير في بياتي احبابي سحب السكر في ليلي جوت نوم البهاتة جل وسهوايا في بهاك باتة كيف وصفت هواك في بياتي ويشيع هواي كيف شاع هواك المروج شوف البحاتة بحتة كيف تضل تبات بحتة لو اشي يمر وصالياتي يكفل واشي وصلنا بعد رجعنا خوت مباتة في مباتة كل يوم نقيمو ورجعت حافتة بالراح تريع بهداتي شرب وزها وركنا يغفر قبل الموت خنتا وخناتا مخنتا بيكيام زهو باختا يا بدر نبا في سماهراتي يا قامة ربح يا هلال العيد المنعود من لا يتاتا وهو ما يتاتا معتوتا ما طلب شوق الرياماتي ما راعي في الجا ومد نهدول تيوت ما ركب سراتا ما حضر في مباتا روحه مخبتا ما شاهد خوده تحين تاتي ما شافر يا أما يا أما يا أما يا أما يا أما